أفريدي قوني غلموثيلة تدور مولان تفيني لحسن يقضى الهضور نور نرقاقي مزون السنيش تتشوف فقسي طب وسمي تسوري نسو منو نور نرقاقي مزون السنيش تتشوف فقسي طب وسمي تسوري نسو منو عاذب ويض خصم كان كلشي رغا بحشيش ساكن عدان وردي مغارة وعاذب ويض خصم كان كلشي رغا بحشيش ساكن عدان وردي مغارة أكوني لقز دافري السوت ميرغا أغليني لقز نتمتشي ذي مكول ثامة أكوني لقز دافري السوت ميرغا أغليني لقز نتمتشي ذي مكول ثامة لامي دي غري دي الوحشي دي مارين دي وغثون هذي في مثنى غوي الشرحون كل وامك يغري وصري زد ولين مذنك أقلي بضمان سيد تسوفين كل وامك يغري فريزت ومدنك قليل وغسيدت سوثين وعاذا كن يولي وصفدا ثيثا صديق وحكم للناس قصة مرة وعاذا كن يولي وصفدا ثيثا صديق وحكم للناس قصة مرة رصاص مسلك سجن ويلا ما يفكي يدي ضي وسازك إلا صغير رصاص مسلك سجن ويلا ما يفكي يدي ضي وسازك إلا تسوالي غفت وتفكين غرنا غي جبال